بسم الله الرحمن الرحيم. قصة نوح عليه السلام بعنوان سفينة نوح. واحد بعد آدم. بارك الله في ذرية آدم، فكان فيها رجال كثير ونساء، وانتشرت ذرية آدم وكثرت، فلو رجع آدم ورأى أولاده لما عرف، ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا وقال سبحان الله، هؤلاء كلهم أولادي، هذه كلها ذريتي. وكانت لذرية آدم قرى كثيرة، وبنوا بيوتا كثيرة، وكانوا يحرثون الأرض ويزرعون ويعيشون. وكان الناس على دين أبيهم آدم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. وكان الناس أمة واحدة، أبوهم آدم وربهم الله. اثنان حسد الشيطان. ولكن كيف يرضى إبليس وذريته بهذا؟ ألا يزال الناس يعبدون الله؟ ألا يزال الناس أمة واحدة لا يختلفون؟ إن ذلك لا يكون، إن ذلك لا يكون. هل يدخل ذرية آدم الجنة ويدخل إبليس وذريته النار؟ إن ذلك لا يكون، إن ذلك لا يكون. إنه لم يسجد لآدم فطرده الله ولعنه، ألا ينتقم من بني آدم فيدخلوا معه النار؟ لا بد أن يكون ذلك، لا بد أن يكون ذلك. ثلاثة فكرة الشيطان. ورأى الشيطان أن يدعو الناس إلى عبادة الأصنام فيدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا. وكان الشيطان يعرف أن الله لا يغفر الشرك ويغفر كل شيء إذا أراد، فأراد الشيطان أن يدعوهم إلى الشرك فلا يدخل الجنة أبدا. ولكن كيف الطريق إلى ذلك والناس يعبدون الله؟ إنه لو ذهب إلى الناس وقال لهم اعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الله لشتمه الناس وضربوه. قالوا معاذ الله، أنشرك بربنا؟ أنعبد الأصنام؟ إنك لشيطان رجيم، إنك لشيطان خبيث. أربعة حيلة الشيطان. ولكن الشيطان وجد بابا يدخل منه إلى رؤوس الناس. كان رجال يخافون الله ويعبدونه ليلا ونهارا ويذكرونه ذكرا كثيرا، وكانوا يحبون الله، وكان الله يحبهم ويستجيب لهم، وكان الناس يحبونهم ويعظمونهم، وكان الشيطان يعرف ذلك جيدا. وقد مات هؤلاء وانتقلوا إلى رحمة الله. ذهب الشيطان إلى الناس وذكر هؤلاء الرجال وقال كيف كان فيكم فلان وفلان وفلان؟ قالوا سبحان الله، رجال الله وأولياؤه، أولئك إذا دعوا أجابهم وإذا سألوا أعطاهم. خمسة صور الصالحين. قال الشيطان فكيف حزنكم عليهم؟ قالوا شديد. قال وكيف اشتياقكم إليهم؟ قالوا عظيم. قال ولماذا لا تنظرون إليهم كل يوم؟ قالوا وكيف السبيل إلى ذلك وقد ماتوا؟ قال اعملوا لهم صورا وانظروا إليها كل صباح. وأعجب الناس برأي إبليس وصوروا الصالحين، وكانوا ينظرون إلى هذه الصور كل يوم، وإذا رأوها ذكروا أولئك الصالحين. ستة من الصور إلى التماثيل. وانتقلوا من الصور إلى التماثيل، وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة ووضعوها في بيوتهم وفي مساجدهم، وكانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا، وكانوا يعرفون أن هذه تماثيل للصالحين، وأن هذه حجارة لا تنفعهم ولا تضرهم ولا ترزقهم، ولكنهم كانوا يتبركون بها ويعظمونها لأنها تماثيل للصالحين. وكثرت هذه التماثيل فيهم وكثر تعظيمها، وإذا مات فيهم رجل صالح عملوا له تمثالا وسموه باسمه. 7. من التماثيل إلى الأصنام. ومضى هؤلاء ورأى الأولاد آباءهم يتبركون بها، ورأوا آباءهم يعظمونها تعظيما شديدا، وكانوا يرونهم يقبلون هذه التماثيل ويلمسونها ويدعون عندها، وكانوا يرونهم يخفضون رؤوسهم ويركعون عندها، فزاد الأبناء على الآباء وصاروا يسجدون لها وصاروا يسألونها ويذبحون لها. وهكذا صارت هذه الأصنام آلهة، وصار الناس يعبدونها كما كانوا يعبدون الله من قبل، وكثرت هذه الآلهة فيهم، هذا ود وذلك سواع، وهذا يغوث وذلك يعوق، وهذا نسر. 8. غضب الله. وغضب الله على الناس غضبا شديدا ولعنهم. ولماذا لا يغضب الله على الناس ولا يلعنهم؟ ألهذا خلقهم؟ ألهذا يرزقهم؟ يمشون على أرض الله ويكفرون بالله، ويأكلون رزق الله ويشركون بالله. إن هذا لظلم عظيم، إن هذا لظلم عظيم. غضب الله على الناس وحبس المطر وضيق عليهم، وقل الحرث وقل النسل، ولكن الناس ما عقلوا، ولكن الناس ما تابوا. 9. الرسول. وأراد الله أن يرسل إليهم رجلا منهم يكلمهم وينصح لهم. إن الله لا يكلم واحدا واحدا، إن الله لا يخاطب كل أحد يقول له افعل كذا افعل كذا. إن الملوك لا يكلمون واحدا واحدا، إن الملوك لا يذهبون إلى كل أحد يقولون له افعل كذا افعل كذا. والملوك بشر كالبشر، يقدر كل أحد أن يراهم ويسمع كلامهم، ولا يقدر أحد أن يرى الله ويسمع كلامه ويكلمه، ولا يقدر على ذلك إلا من أراد الله، إذا أراد الله. فأراد الله أن يرسل إلى الناس رسولا يكلمهم وينصح لهم. 10. بشر أم ملك. وأراد الله أن يكون هذا الرسول بشرا، وأن يكون واحدا من الناس يعرفه الناس ويفهمون كلامه. وإذا كان الرسول ملكا قال الناس ما لنا وله، هو ملك ونحن بشر، نحن نأكل ونشرب ولنا أهل وذرية، فكيف نعبد الله؟ وإذا كان الرسول بشرا قال أنا آكل وأشرب ولي أهل وذرية وأنا أعبد الله، فلما لا تعبدون الله؟ وإذا كان الرسول ملكا قال الناس إنك لا تعطش ولا تجوع، وإنك لا تمرض ولا تموت، فتعبد الله وتذكره دائما. ونحن بشر نعطش ونجوع ونمرض ونموت، فكيف نعبد الله ونذكره دائما؟ وإذا كان الرسول بشرا قال أنا مثلكم أعطش وأجوع وأمرض وأموت وأعبد الله وأذكره، فلماذا لا تعبدون الله ولا تذكرونه؟ فينقطع كلام الناس ولا يجدون عذرا. 11. نوح الرسول. وأراد الله أن يرسل نوحا إلى قومه. كان في القوم أغنياء ورؤساء، ولكن الله اختار نوحا لرسالته ولم يختر أحدا منهم. الله يعلم من يحمل رسالته، والله يعلم من يحمل أمانته. وكان نوح رجلا صالحا كريما، وكان نوح رجلا عاقلا حليما، وكان نوح ناصحا شفيقا، وكان نوح صادقا أمينا. اختار الله نوحا لرسالته وأوحى إليه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فقام نوح في قومه يقول للناس: إني لكم رسول أمين. 12. ماذا أجابه القوم؟ ولما قام نوح في قومه يقول: إني لكم رسول أمين، قام بعض الناس يقولون: متى صار هذا نبيا؟ بالأمس كان رجلا منا، واليوم يقول: أنا رسول الله إليكم. وقال أصدقاء نوح: هذا كان يلعب معنا في الصغر ويجلس معنا كل يوم، فمتى جاءته النبوة؟ أليلا أم نهارا؟ وقال الأغنياء والمتكبرون: أما وجد الله أحدا غيره؟ أمات الناس كلهم؟ أما وجد في القوم إلا فقيرا؟ وقال الجهال: ما هذا إلا بشر مثلكم. وقالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال بعض الناس: إن نوحا يريد أن ينال الرياسة والشرف بهذا الطريق. 13. بين نوح وقومه. كان الناس يرون أن عبادة الأصنام هي الحق، وأن عبادة الأصنام هي العقل، وكانوا يرون أن الذي لا يعبد الأصنام هو في ضلالة وسفاهة، وكانوا يقولون: قد كان آباؤنا يعبدون الأصنام، فلماذا لا يعبدها هذا؟ وكان نوح يرى أن عبادة الأصنام ضلالة، وأن عبادة الأصنام سفاهة، وكان نوح يرى أن الآباء كانوا في ضلالة وسفاهة، وأن آدم وهو أبو الآباء ما كان يعبد الأصنام، بل كان يعبد الله، وأن القوم في ضلالة وسفاهة إذ يعبدون الحجارة ولا يعبدون الله الذي خلقهم. قام نوح في القوم يقول بأعلى صوته: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. 14. اتبعك الأرذلون. واجتهد نوح كثيرا أن يؤمن قومه ويعبد الله ويترك الأصنام، ولكن ما آمن بنوح إلا بعض الأفراد من قومه، ما آمن به إلا بعض الأفراد الذين يعملون بأيديهم ويأكلون الحلال. أما الأغنياء من قومه فقد منعهم كبرهم أن يطيعوا نوحا، وشغلتهم أموالهم وأولادهم أن يفكروا في الآخرة، وكانوا يقولون: نحن أشراف وهؤلاء أراذل. ولما دعاهم نوح إلى الله قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وطلبوا من نوح أن يطرد هؤلاء المساكين، ولكن نوحا أبى وقال: وما أنا بطارد المؤمنين، إن بابي ليس باب ملك، إن أنا إلا نذير مبين. وكان نوح يعرف أن هؤلاء المساكين مؤمنون مخلصون، وأن الله يغضب إذا طرد هؤلاء المساكين، وإذا لا ينصره أحد. فقال نوح: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ 15 حجة الأغنياء. وقال الأغنياء: الذي يدعو إليه نوح ليس بحق وليس بخير. لماذا؟ لأننا جربنا أننا نحن السابقون في كل خير، لنا كل طيب من الطعام، ولنا كل جميل من اللباس، والناس في كل شيء لنا تبع، وإنا رأينا أن الخير لا يخطئنا ولا يجاوزنا في المدينة، فلو كان هذا الدين خيرا لأتانا قبل هؤلاء المساكين، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 16 دعوة نوح. ودعا نوح قومه واجتهد في النصيحة، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وكان الله حبس عنهم المطر وغضب عليهم، وقل الحرث وقل النسل. فقال نوح: يا قوم إن آمنتم رضي عنكم الله وزال هذا العذاب، وأرسل عليكم الأمطار، وبارك لكم في الرزق والأولاد. ودعا نوح قومه إلى الله وقال لهم: ألا تعرفون الله؟ هذه آيات الله حولكم، ألا تنظرون إليها؟ ألا تنظرون إلى السماء والأرض؟ ألا تنظرون إلى الشمس والقمر؟ من خلق السماوات وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ ومن خلقكم وجعل لكم الأرض بساطا؟ ولكن قوم نوح لم يؤمنوا، بل إذا دعاهم نوح إلى الله جعلوا أصابعهم في آذانهم، وكيف يفهم من لا يسمع؟ وكيف يسمع من لا يريد أن يسمع؟ 17 دعاء نوح. واجتهد نوح كثيرا وبقي يدعو قومه زمنا طويلا، مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولكن قوم نوح لم يؤمنوا ولم يتركوا عبادة الأصنام ولم يرجعوا إلى الله. فإلى متى ينتظر نوح؟ إلى متى يرى فساد الأرض؟ إلى متى يرى الحجارة تعبد؟ إلى متى يرى الناس يأكلون رزق الله ويعبدون غيره؟ لماذا لا يغضب نوح؟ إنه صبر صبرا لم يصبر أحد مثله، 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، الله أكبر. وقد أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرة أخرى: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وغضب نوح لله ويئس من هؤلاء وقال: اللهم لا تترك على الأرض أحدا من الكافرين. 18 السفينة. وأجاب الله دعوة نوح وأراد أن يغرق قومه، ولكن الله يريد كذلك أن ينجو نوح والمؤمنون. فأمر نوحا أن يصنع سفينة كبيرة، وبدأ نوح يصنع سفينة كبيرة، ورآه قومه في هذا الشغل فوجدوا شغلا، وصاروا يسخرون منه: ما هذا يا نوح؟ من متى صرت نجارا؟ أما كنا نقول لك لا تجلس إلى هؤلاء الأراذل، ولكنك ما سمعت كلامنا وجلست إلى النجارين والحدادين فصرت نجارا، وأين تمشي هذه السفينة يا نوح؟ إن أمرك كله عجب، أتمشي هذه في الرمل أم تصعد الجبال؟ البحر من هنا بعيد جدا، هل يحملها الجن أم تجرها الثيران؟ وكان نوح يسمع كل ذلك ويصبر، وقد سمع أشد من هذا فصبر، ولكنه كان يقول لهم أحيانا: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. 19. الطوفان. وجاء وعد الله فالعياذ بالله، أمطرت السماء وأمطرت وأمطرت وأمطرت حتى كأن السماء منخلة لا تمسك ماء، ونبع الماء وسال حتى أحاط بالناس من كل جانب. وأوحى الله إلى نوح: خذ معك من آمن بك من قومك وأهلك. وأوحى الله إلى نوح أن يأخذ معه من كل حيوان وطائر زوجا ذكرا وأنثى، لأن الطوفان عام لا ينجو منه إنسان ولا حيوان. وكذلك فعل نوح، فكان معه في السفينة من آمن به من قومه ومن كل حيوان وطائر زوج. وسارت السفينة تجري بهم في موج كالجبال، وارتقى القوم كل مكان عال وكل ربوة يفرون من عذاب الله، ولكن لا ملجأ من الله إلا إليه. 20. ابن نوح. وكان لنوح ابن كان مع الكافرين، ورأى نوح ابنه في الطوفان فقال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحزن نوح على ابنه، وكيف لا يحزن وهو ابنه؟ وأراد أن ينجو ابنه من النار يوم القيامة إذ لم ينج من الماء أمس. إن النار أشد من الماء، وإن عذاب الآخرة أشق. أما وعده الله أنه ينجي أهله؟ بلى، إن وعد الله حق، فأراد أن يشفع لابنه عند الله. 21. ليس من أهلك. ونادى نوح ربه فقال: ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولكن الله لا ينظر إلى الأنساب، بل ينظر إلى الأعمال، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. وليس المشرك من أهل النبي وإن كان ابنه. فنبه الله نوحا على ذلك وقال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وتنبه نوح وتاب إلى الله وقال: ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. 22. بعد الطوفان. ولما كان ما أراده الله وغرق الكفار، أمسكت السماء وغار الماء، واستوت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل: يا نوح اهبط بسلام. وهبط نوح وأصحاب السفينة يمشون على البر بسلام. وهلك الكفار من قوم نوح، فما بكت عليهم السماء والأرض. وبارك الله في ذرية نوح، فانتشرت في الأرض وملأت الأرض، وكان فيها أمم، وكان فيها أنبياء وملوك. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، والحمد لله رب العالمين.